نشوفها في طريق جات عيني في عينها تفكرت الماضي صدمت بقيت واقف اش نقول واش ندير احساس ما هو عادي ما هو عادي ما هو عادي استوديو ايران يوسف عمارة والميمة العزيزة وهذه في خاطر لافامي عمارة لافامي الشاب وناس مجمع الحباب كاملين خاطر وليداتي في سليمان واحد واحد ما قدي في قلبي رجال